واليوم الموعد الفقرة الأسبوعية والجلسة الأسبوعية اللي دائما يعني ننتظرها من الدكتور عادل انطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة وجامعة الكويت، والذي دائما يعني يجمع هذه المادة ويعطينا هذه المادة على طبق من ذهب، وخاصة أن الموضوع حساس جدا وهي قضية ضعف الإيمان. اليوم راح نناقش في هذه الفقرة، ويحدثنا الدكتور عادل انطيرات مشكورا، عن قضية سوء الخاتمة أو الحذر من سوء الخاتمة، لأن الإنسان قد يأتيه يعني الأجل أثناء هذه الفترة، أثناء فترة أن الإنسان يكون ضعيف الإيمان وقلت الأعمال، وقد يختم له بسوء والعياذ بالله. فنسأل الله حسن الخاتم لنا جميعا. فبداية نرحب بالدكتور عادل انطيرات. السلام عليكم، صباحك الله بالخير. صباحك الخير خير رجعان، صباح اخواني واخواتي المستمعين والمستمعات. الله يسلمك دكتور. دائما الانسان يحذر ويخشى بشكل عام، خلينا نقولها، من سوء الخاتمه. فلنتحدث اليوم، لان لازلنا في حديث او لازلنا في موضوعنا اللي هو ضعف الايمان. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول مرض ضعف الإيمان، وهذا المرض لا يسلم منه مسلم على وجه الأرض، لأن من عقيدتنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن بشر وتعترين البشرية، وما منا إلا ويقع في ضعف الإيمان ويقع في المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التواب. يحتاج الإنسان إلى أن يتعرف على العلاج الذي يقوي به إيمانه، وقد ذكرنا مجموعة من العلاجات. اليوم نأخذ من علاج ضعف الإيمان أن يخاف الإنسان من سوء الخاتمة. هذا الأمر، إذا خاف الإنسان أن يموت على معصية الله عز وجل، هذا يدفعه إلى أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، وهذا يجدد الإيمان في القلب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد يطيع الله عز وجل وقد يبتعد عن المعاصي، ثم بعد ذلك قبل وفاته يقترف المعاصي ويصر عليها، فيختم عياذا بالله بسوء خاتمة. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأمر خطير جدا، فإذا تساهل الإنسان ولم يعالج هذا الإيمان ولم يجاهد نفسه على ترك المعاصي فقد يموت عليها. هناك أسباب كثيرة تنشأ عن سوء الخاتمة، منها التسويف بالتوبة. قد يقع الإنسان في المعصية، وكما ذكرت هي من طبيعة البشر، لكن الخطورة في التساهل والإصرار وعدم التوبة، فيأتيه الناصحون المشفقون ينصحونه بالتوبة وترك المعاصي، يزين له الشيطان عمله ويحتال عليه بالتسويف توبة وتأخيرها، يقول له: أمامك زمن طويل ولا زلت في ريعان شبابك، فإذا بلغت 60 عند ذلك تتوب. وما يدري هذا المسكين الغافل أن الشيطان يضحك عليه ويريد أن يلقيه في الهاوية. ولذلك قال بعض السلف: أنذركم سوفة، فإنها أكبر جنود إبليس. الله. إن مثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب وفي كل وقت خوفا من سوء الخاتمة ومحبة لله عز وجل، والمفرط المسوف الذي يؤخر توبته، كمثل قوم في سفر دخلوا قرية، فأما الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره وجلس متأهبا للرحيل، وأما المفرط فإنه كل يوم يقول: سأذهب غدا سأذهب غدا، حتى أعلن أمير القافلة الرحيل، وليس مع هذا المفرط زاد. وهذا مثل الناس في الدنيا، فإن المؤمن الحازم متى ما جاءه الموت لم يندم، أما العاصي المفرط فإنه يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا هو السبب الأول، وهو التسويف بالتوبة. السبب الثاني حب المعصية وإلفها واعتيادها. إذا ألف الإنسان معصية كالتهاون في الصلاة أو عقوق الوالدين أو النظر إلى النساء أو سماع الموسيقى أو أكل الربا أو الطعن في أعراض الناس أو غيرها من المعاصي ولم يتوب منها ولم يجاهد نفسه على التخلص منها، فإن الشيطان يستولي على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من عمره، فلا يوفق للشهادة عند موته بل يتذكر المعصية في سكرات الموت. كثير من الناس يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول سهلة أقول لا إله إلا الله قبل الموت، لا ليست سهلة. إن كان الإنسان يألف معصية ما فقد يموت عليها. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي أن رجلا قيل له وهو يحتضر قل لا إله إلا الله فكان يغني لأنه كان معتاد على الغناء، وآخر من أهل الغفلة كان يعمل دلالا في السوق، قيل له في مرض موته قل لا إله إلا الله فكان يقول أربعة ونصف أربعة ونصف. ومن الحوادث التي شهدتها أنا نفسي حدثني في أحد الأخوة أنه ذهب يزور أبا لأحد الأصدقاء في إحدى المستشفيات عندنا بالكويت، يقول لما اقترب من غرفة المريض سمع صراخا فدخل الغرفة فإذا الرجل يحتضر، والد صديقه يحتضر، أولاده يلقونه الشهادة ويقولون قل لا إله إلا الله، فماذا قال وهو على فراش الموت؟ يقول أخذت إيجار العمارة، يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، هو يقول أخذت إيجار العمارة، وهم يذكرون لا قل لا إله إلا الله وهو يذكر أخذت إيجار العمارة، حتى مات على هذه الكلمة ولم ينطق بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. هذه قصة أنا شهدتها. والقصص في ذلك كثيرة، أن الإنسان من مات الإنسان من عمل عملا وألف في الدنيا سيموت عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعثه الله عليه. السبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. طول الأمل، أن الإنسان يعيش كأنه لن يموت، كأنه سيعيش أبدا، وهذا سبب كثير شقاء كثير من الناس. يخدع الشيطان أحدهم فيصور له أن أمامه عمر طويل وسنين متعاقبة يبني فيها آمالا شامخة يجمع همته لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال، فينسى الآخرة وما خلق له، ولا يتذكر الموت وشدته واليوم الآخر وهوله، وإذا ذكره يوما تضايق لأنه ينغص عليه لذاته ويكدر عليه صفو عيشه. ولذلك في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. إذا أحب الإنسان الدنيا أكثر من الآخرة آثرها عليها، واشتغل بزينة الدنيا وزخرفها وملذاتها، اشتغل بذلك عن بناء مسكنه في الآخرة في جوار ربه في جنته، ويظهر قصر الأمل في المبادرة إلى الأعمال الصالحة واغتنام أوقات العمر، الأنفاس معدودة، الأيام مقدرة وما فات لن يعود، وعلى الطريق عوائق كثيرة. ولذلك ثبت في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. إن المؤمن يخاف من طول الأمل ويحذر منه، ويفكر في الموت وشدته، ويفكر في القبر وهوله، فيرق قلبه ويقوى إيمانه بإذن الله سبحانه. جاء في سنن الترمذي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا شيع جنازة ووقف على القبر يبكي، استغرب الصحابة قالوا له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا وقفت على القبر؟ المعروف أن الإنسان إذا سمع بالجنة والنار يتأثر ويبكي. عثمان رضي الله عنه قال له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فالقبر أول منازل الآخرة، ولذلك هناك كلمة تكتب في الجرائد وسائل الإعلام كلمة خطيرة جدا، يقول انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا نسمعه كثيرا وهذا أمر لا يجوز، لأن المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، والقبر هو أول منازل الآخر وهو مرحلة وسطى بين حياة الدنيا وبين الآخرة. قيل الحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد كيف نصنع؟ أنجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال والله إنك إن تخالط أقواما يخوفونك حتى يدرك أمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدرك خوف. ولذلك الصحبة الصالحة في ذلك من أهم الأمور. كل إنسان يقع في ضعف الإيمان، كل إنسان يقع في المعاصي، يحتاج إلى من يذكره. الصديق الصاحب التقي النقي الذي يريد محبة الله عز وجل ورضا الله عز وجل هو الذي ينصح إخوانه، ينصح أخاه، يقول اتق الله ويذكره ويعاهده ويجلس معه حتى لا يقع في معاصي الله عز وجل ويذكره. ولذلك أنا أقول إن ضعف الإيمان والوقوع في المعاصي هذه سنة كونية لا بد تقع. كل بني آدم خطاء، والخير الخطائين التوابون، وقد يكون خير للإنسان أن يقع في معصية ثم يتذكر ثم يندم ثم يبكي من خشية الله عز وجل فيكون من أولياء الله الصالحين. ولذلك قيل رب معصية أدخلت صاحبها الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قيل كيف؟ قال وقع الإنسان في المعصية فندم واستغفر وذل وانكسر الخالق الجبار القهار سبحانه وتعالى فغفر الله له فادخله الجنة. وهذا قد يكون مصليا صائما ذاكرا عابدا لكنه معجب بعمله ويستهزئ بالعصاة ويحتقرهم ويظن بأنه أفضل منهم فيعجب بعمله فيحبط الله عمله فيدخل النار. فهذه قضية مهمة ينبغي الإنسان يحذر منها، وهي قضية سوء الخاتمة، وأن الإنسان يجاهد نفسه دائما وأبدا على أن يكون طاعن لله عز وجل. وكلما زل ووقع في المعصية وهذا من طبيعة البشر يقف على رجليه يستغفر يتوب يلجأ إلى الله عز وجل سيجد ربا غفورا رحيما كريما سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام والإيمان إنه سميع مجيب والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونتقدم بالشكر الجزيل لدكتور عادل الإمطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، والذي حدثنا مشكورا عن يعني مظهر من مظاهر ضعف الإيمان و يعني أن يحذر الإنسان من سوء الخاتمة وهي من نتائج ضعف الإيمان. فالإنسان قد يكون في لحظة على طاعة ولكن قد تعقبها لحظة قد يكون فيها على معصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الذكر وأن نكون ذاكرين شاكرين. شكرا لكم دكتور عادل، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب.